قالوا لي داوي وكليام لابزونس ديالها راهي تزيد لي فليدوت لو كان ندير عيد للتخمام راح تقول لي صح عيدك تولي جور شي بيزار من اللي حق الميساج باتمان وعبد الله سيربس لابيسونس كل ما ستيلو يبوسلو رقا واوا انا نفلاشي في اللي صار ماذا بياني نيوري لي بوم ومو فاصل باسي نافونسي للامام خلي فوتو دي مؤيدي ظاني وعداتو باللي الخزرة تبقى وامام هلبني مكفانيش الشيباس انا فراقك ما نسميش انفصال كتبتي راهي قرافي في طوني استوار ما تتنحاش بلي فاصل نشوف قبال المستقبل مخفي نشوف ورايا خطر لباسي ما كبير نضل صبح صح ما كاش كيفاش يجوب لي ربي معايا حتى وصوم لصافي نشوف بارطاج وصوري طرد دبريسي عندي في راسي كوتي ما ديمي ما تيراهم محسوبين وبليجي باش الفريدي مكتوبين انتو ما تديروا العيب احنا نديروا دي كلاسيك احنا عايشين في الفيتير وانتو ما في الباصي انا كنشد المايك ما كنشد الموس حايب غير مبرسي هي حرقت لي زيطاب ولا تسمع الراب وتلعبها كاردي بي الراب ديالكم شربوا صنباي بديت الى فراني سامباي لا تلفوا لك الحسابات اقولش اه ادروات ناينك شايف واش يصرا كيمبان لازيد اسمي تقدر تعيط لي الديزناف ازرب منطي الان في وجالة ديفات المدرنا الهرود ويحسدونا مش لاقي نشوف قبال المستقبل مخفي نشوف ورايا خطر لباسي ما كتير نضل صبح صح ما كاش كيفاش يجوب لي ربي معايا حتى وصوم لصاندي نشوف بارطاج وصوري طرد بريسي عندي في راسي كوتي ما ديمي ما تيراهم محسوبين وبليجي باش نفاليدي